إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنه لا تخلو خطبة من الخطب، وربما درس من الدروس، بالتذكير بتقوى الله تبارك وتعالى، بل إننا اقتداء بسيدنا وإمامنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم تفتتح الخطب كما سمعتم، ومن أول ما يتلى فيها قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويتلى أيضا آيتان أخريان كلاهما تأمر بالتقوى. ولقد سمعت مرة بعض الناس يعيب على الخطباء أنهم يأمرون بالتقوى، قال، ولا يعرفوننا معنى التقوى أو كيف نتقي الله. والتقوى عباد الله إنما هي معلومة معروفة، فكثيرا ما نسمع أيضا: تسمع أخاك إذا فعلت شيئا مخالفا قال لك اتق الله. وهناك في بعض الدول الأخرى يستعملون المعنى دون اللفظ، يقول لك خف الله. فالتقوى عباد الله هي الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، حاجزا حصينا، وذلك بطاعة الله تبارك وتعالى، كما عرف بعض السلف التقوى بقوله: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عذاب الله. هذا تعريف من التعاريف الكثيرة التي وردت عن أسلافنا رضوان الله عليهم في تعريف التقوى. ومن أجمع هذه التعاريف قول بعضهم: التقوى هي العمل هي الخوف من الجليل، والجليل هو الله تبارك وتعالى، والعمل بالتنزيل، والتنزيل هو كتاب الله تبارك وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل، والرحيل من هذه الدنيا للقاء الله تبارك وتعالى. إنك ستلاقي ربك، فهل استعددت لذاك اليوم؟ إنما تستعد بتقوى الله تبارك وتعالى. وسيدك يقول لك صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت في أي مكان وفي أي زمان عليك بتقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا كان صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، فمعنى ذلك أن البشر جميعا يخطئون ويسيئون، ومن ظن أنه منزه عن الخطأ فقد ظن السوء بنفسه وبنبيه وبدينه وبربه. ومن ظن انه يتعامل مع الناس على انهم ليسوا مخطئين فانه كذلك قد اساء الظن ولم يعلم حقيقة نفسه وحقيقة وجوده في هذه الحياة وحقيقة دينه الذي ارتضاه الله عز وجل له، وهو الإسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، فإنه صلوات الله وسلامه عليه بين أن خير الخطائين التوابون، والخطاء كثير الخطأ، والتواب كثير التوبة، كلما أحدث خطأ أحدث له توبة. وهذا بالضبط معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ورب العزة تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا بد من السيئات، ولا بد من الأخطاء، ولا بد من الزلل، لكن المفلح والفائز هو الذي يحدث بعد الخطأ توبة، يتوب إلى الله عز وجل، وهذا من تقوى ربنا تبارك وتعالى. تقوى الله عز وجل الخوف من الجليل، تراقب الله تبارك وتعالى في كل تصرفاتك، في كل حركاتك وسكناتك، لا تتحرك حركة إلا وتعلم أمر الله عز وجل فيها أو نهيه عنها، فحينئذ تكون قد خفت ربك تبارك وتعالى. ولا تسكن سكونا إلا وقد علمت أمر الله عز وجل فيه، تحرك بمراقبة دائما تراقب الله عز وجل، فإنه مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه إنه مطلع عليك. تخاف الله عز وجل في عبادتك، فلا تشرك بالله شيئا، تخاف الله عز وجل في توكلك، فلا تتوكل إلا عليه سبحانه. تخاف الله عز وجل في سؤاله، فلا تسأل إلا ربك تبارك وتعالى. وانظر إلى الوصية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو غلام صغير، ووالله إننا صغارا وكبارا لفي حاجة إلى هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنك بذلك تكون قد حققت تقوى الله عز وجل. تتقي الله تبارك وتعالى في بيعك، في شرائك، تتقي الله عز وجل في بيعك وفي شرائك. يقول بعض الصحابة: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، فرفع التجار رؤوسهم وأعناقهم يريدون أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر التجار، فرفعوا رؤوسهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من صدق وبر واتقى الله عز وجل. الصدق والبر وتقوى الله تبارك وتعالى، بيان العيوب في الشيء الذي تبيعه حتى لا تكون غاشا. لكن كثيرا من المسلمين يعلم العيب فيما يبيعه ويسكت، ويقول: قد كشفته للناس. والله إن هذا لا يكفي، والله إن هذا لا يكفي، فإن كثيرا من المسلمين أغرار يخدعون، والغر الذي يخدع ممدوح من الله ورسوله. الذي يخدع، المؤمن الذي يخدع، معنى ذلك أنه بتعبيرنا رجل طيب، رجل صالح، يظن بالمسلمين خيرا، لا يحمل في قلبه لمسلم شيئا، ولا يظن أنهم يغشونه، فيتعامل على سجية وجبلة طيبة. إنه يحسن الظن بالمسلمين، فلا يجوز أن تكتم عيبا في سلعة تبيعها معتمدا على أنك ما سئلت عن العيب الذي فيها، أو معتمدا على أنك طرحتها أمام الناس. من استطاع أن يكتشف هذا العيب اكتشف، ومن لم يستطع فهو حر بتعبيرنا. وهذا والله هو الغش بعينه، هذا هو الغش بعينه، وليس فيه من تقوى الله تبارك وتعالى شيء. معاشر المسلمين، إذا جلسنا نعدد كيف تتقي الله، كل واحد في عمله. العالم يتقي الله سبحانه وتعالى في علمه، والمفتي يتقي الله تبارك وتعالى في فتواه، والمدرس يتقي الله تبارك وتعالى في طلابه وفي تدريسه، والعامل يتقي الله تبارك وتعالى في عمله، والتاجر يتقي الله سبحانه وتعالى في تجارته، والصانع يتقي الله سبحانه وتعالى في صناعته، بل والعابد المصلي يجب عليه أن يخلص الصلاة لله سبحانه وتعالى، فهذا من تقوى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمرنا في كثير من آيات كتابه بتقوى الله، وبين لنا سبحانه وتعالى أنه مع المتقين وأنه يحب المتقين. بين لنا سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين وأنه مع المتقين، وجاء الأمر بالتقوى، إما تقوى الله عز وجل كقوله تعالى واتقون يا أولي الألباب، أو بتقوى النار كما في قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولكنك أيها المسلم أيها العاقل إذا تفكرت في تمرة مهما بلغ حجمها ثم قسمتها نصفين أو رصصت 5 تمرات أو 10 تمرات وألصقتها ببعضها أو 100 تمرة أو 1000 تمرة، فهل هذه تكفي أن تكون حجابا بينك وبين النار؟ لكن الله عز وجل يقبل منك القليل ويأخذه سبحانه بيمينه فيربيه حتى يصبح مثل الجبل، فكأن شق التمرة هذا يصبح عند الله عز وجل كالجبل، فكأنك لم تجعل شق تمرة بينك وبين النار، إنما جعلت حجابا كبيرا وحصنا حصينا ومانعا عظيما بينك وبين نار الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتقين، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس أو أتقى الخلق لربه. تأتيه قطعة ذهب يرسل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فيقسمها بين 4 من عظماء نجد وممن تأخر إسلامهم، لكن بعض الأنصار أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين يتغير قلبه أو تتأثر نفسه فيقول والله إن كنا نحن لأولى بهذا الذهب من هؤلاء، فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أنتم تأتمنونني على الوحي، أفلا تأتمنونني على قطعة ذهب أقسمها بين من أرى، هل تشكون في أمانتي؟ فيقوم إليه رجل غائر العينين ناشز الجبهتين محلوق الرأس مشمر الإزار، ثم يقول له يا رسول الله اتق الله اتق الله، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ويلك من يتق الله إذا لم أتقه أنا، خبت وخسرت إن لم أتق الله. والحديث صحيح، وجاء أيضا في الصحيحين أن ثلاثة من أصحابه رضوان الله عليهم جلسوا يتذاكرون ويتفكرون فيما بينهم، كل واحد منهم يريد أن يقوم بعبادة يتخصص فيها وينقطع لها حتى يجد له عند الله عز وجل مقعدا في الجنة. لكن قال بعضهم لبعض قبل أن يقطع أحد منا عبادة على نفسه: نذهب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل عن عبادته، لعلنا نقلده، لعلنا نتأسى به، لعلنا نقتدي به. فذهبوا ثلاثتهم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، تقللوها أو استقلوها، يعني نظروا إليها فوجدوها قليلة قليلة. قالوا، أي قال بعضهم لبعض: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يكفيه من العبادة القليل، لأنه ضمن الجنة وضمن مغفرة الذنوب، فيمكن حينئذ أن تكفيه العبادة القليلة. وهذا شأن بعض مشايخ الطرق، إنهم يتركون العبادة، لا أقول يتقللون منها، إنما يتركونها بالكلية. لماذا؟ لأنه وصل إلى أين وصل؟ لعله وصل إلى مكان أبعد، وهذا التعبير صحيح، لعله وصل إلى مكان أبعد من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه وصل إلى مكان بعيد بعيد، وإن شئت فقل إلى مكان سحيق سحيق، لأن سيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه ما ترك العبادة ولا تقلل منها. يوم أنزل الله عز وجل عليه: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تهاون بعد ذلك في العبادة، وإنما ازداد عبادة على عبادة. وقام صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن أنس كان يقوم حتى تتورم قدماه أو ساقاه، وفي حديث عائشة حتى تتفطر قدماه. فلما قيل له في ذلك، أي سئل عن ذلك أو قيل له: خفف، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى، ولكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ازداد عبادة على عبادة بعدما أنزل الله عز وجل الخبر بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ثم شرع بعضهم يقطع على نفسه عبادة كما قلنا يتخصص فيها وينقطع لها. قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، أصوم يوميا ولا حرج في ذلك، فلعله يفطر الأيام التي أمر بالفطر فيها، العيدان وثلاثة أيام التشريق. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل أبدا، أي أقوم الليل ولا أنام من العشاء إلى الفجر في كل ليلة. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا علم مخالفة من بعض أصحابه إنما يوري، يقول: ما بال أقوام يقولون كذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا. أما هؤلاء فواجههم مباشرة صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ألا إني أو أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. إذا كنتم نظرتم إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها قليلة فإن الانقطاع للعبادة والتبتل ليس والرهبانية ليست من سبيل الإسلام في شيء. إن التبتل ليس من سنن الإسلام. ثم بين صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة العاملين بها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتقين وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم. فننظر في بعض النماذج من تقواه لله تبارك وتعالى حتى نتعلم كيف نسلك السلوك الصحيح في بعض تصرفاتنا أو في بعض ما يعن لنا من أمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها أتقى لله منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أتقى. معاشر المسلمين، إن كثيرا منا قد يترك بر الوالدين أو صلة الرحم أو الإحسان إلى الجار أو أي إحسان أو أي نوع من أنواع الإحسان يتركه، فإذا ناقشته قال لك: حلفت. على أي شيء حلفت؟ حلفت ألا تبر والدك، حلفت ألا تبر والدتك. والعجب أن بعضهم يحلف بالطلاق ألا يأكل ولا يشرب عند أمه. البعض يتصل يسأل: حلف وحلف بالطلاق سيطلق امرأته إن بر أمه. هذا سفه والله. لكن ماذا نصنع؟ وقد شاع الجهل بين المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه يسأله، يريد مالا، ماذا يريد من مال؟ يريد ثمن خادم أو يساعده في بعض ثمن الخادم. فقال له عدي: ما عندي إلا درعي ومغفري فقط، فأكتب إلى أهلي يعطونك إياهما. فقال الرجل: لا. استقل العطاء، نظر إليه فوجده قليلا لا يكفي لشراء خادم، أو لا يكمل المبلغ الذي معه ليشتري الخادم. ثم مكث الرجل قليلا يفكر السائل، ثم قال له: رضيت. قال: والله لا أعطيك. قال عدي: والله لا أعطيك. ثم فكر عدي قليلا ثم نادى الرجل وأعطاه ما يملكه، الدرع والمغفر. وقال عدي رضي الله عنه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها أتقى لله إلا أتيت الذي هو أتقى وكفرت عن يميني، ما حنثت في هذه اليمين. حنث في اليمين، أي وقع فيها، وسيدفع كفارة ويأتي الذي هو أتقى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك من نفسه، ثم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول: من حلف، من حلف أي منكم يا معشر المسلمين على يمين فرأى غيرها خيرا منها أو أتقى لله عز وجل منها، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وبعض الروايات قدمت إتيان الأتقى على التكفير، فلا حرج أن تحنث في يمينك، بل إن كنت حلفت على بر والديك فأقول لا يكفي أن نقول لا حرج، وإنما يجب عليك وجوبا أن تحنث في يمينك، يجب عليك وجوبا أن تحنث في هذه اليمين وتكفر عن يمينك، وتبر والديك، وتبر والديك، وكذلك أرحامك، وكذلك أرحامك تصلهم، وجيرانك تحسن إليهم، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعلم حق الله عز وجل عليك في خلقك، في زوجك، في أولادك، في تربيتهم. تتق الله عز وجل في نفسك، تتق الله تبارك وتعالى في أهلك، تتق الله تبارك وتعالى في أولادك، تربيهم على الإسلام، تربيهم على كتاب الله وسنة رسوله، لأنهم سيتعلقون بك يوم القيامة، يمسكون بعنقك، برقبتك. الولد الذي تهمل في تربيته، الولد الذي لا تتقي الله عز وجل فيه، سيتعلق بك يوم القيامة وينادي: يا رب خذ لي حقي من أبي، يا رب خذ لي حقي من أبي. فهل اتقيت الله عز وجل في أولادك؟ هل اتقيت الله عز وجل في زوجك؟ إذا خرجت أنت إلى الصلاة، إذا خرجت أنت إلى الصلاة وتركتها لا تصلي في البيت، ما أمرتها ولا نهيتها ولا زجرتها ولا هجرتها، إنك تزجرها وتهجرها لأغراضك الشخصية، لأنها ربما قصرت في خدمتك، ولا تهجرها ولا تزجرها على الصلاة أو الصدقة أو الإحسان أو المعروف. فاتقوا الله عز وجل أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم ومن هم تحت إمرتكم، فإنكم رعاة والله عز وجل سائلكم عمن استرعاكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا الإخلاص في كل شيء، في عباداتنا، في عقائدنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في سلوكنا. اللهم أخلصنا لك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بسوء فرد سوءه عليه، ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك في عبادك وبلادك يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.